النظام العالمي أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. يا مجلس الخوف، لا أقول يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. لقد استخدمت الولايات المتحدة شرطي العالم المجرم الظالم حق الفيتو في مجلس الأمن لصالح دولة اليهود الظالمة المجرمة، حتى لا يرسل مجلس الأمن ما يسمونه وما يدعون أن هذه القوة ستحمي المسلمين في فلسطين من ضربات اليهود. وأنا لا أصدق هذا أبدا، وقد أعلنت ذلك مرارا من سنوات حينما قلت اليهود لا يعرفون السلام، اليهود لا يعرفون السلام. ولم يعرف اليهود يوما السلام، لأن اليهود متخصصون في نقض العهود. وقد ذكرت لحضراتكم على هذا المنبر وغيره أن اليهود سواء كان الحزب الذي يحكم اليهود هو حزب العمل أو حزب الليكود، هذه الأحزاب كلها أحزاب يهودية إرهابية متطرفة. فاليهود هم الذين اختاروا المجرم السفاح سافك الدماء شارون، هم الذين طوقوا لهذا المجرم ليسفك مزيدا من الدماء. فمن الذي سفك الدماء في 67؟ ومن الذي سفك الدماء في صبرا وشاتيلة؟ ومن الذي سفك الدماء في كل وقت وحين؟ انهم اليهود على اختلاف الوانهم واشكالهم واحزابهم. فاليهود يا مسلمون نقضوا العهود مع الله جل جلاله، ونقضوا العهود مع جميع الانبياء. كررت واكرر، فهل سينقض اليهود العهود مع الانبياء بل ومع رب الأرض والسماء، ثم يفي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ هذا محال. إن استخرجنا الماء من النار المشتعلة، وإذا كفت الحمير عن نهيقها، وإذا كفت الأفاعي عن لدغها، وإذا كفت الثعالب عن مكرها، وإذا دخلت الجمال في سم الخياط، حينئذ قد نقول بأن اليهود قد يقرون السلام ويعترفون بالسلام. وهذا محال. لكن الذي يدمي القلب أن الأمة إلى الآن ما زالت قلوبها معلقة بأمريكا باعتبارها شريكا محايدا في عملية السلام. وقد أكدت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الغرب محال أن ينصر للأمة قضية، فالكفر ملة واحدة. وصدق ربي إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أردت أن أذكر أمة المسكينة التي تحتفل الآن بذكرى الهجرة أن التضحية هي السبيل. أنا لن أؤرخ للهجرة ولن أسرد تاريخ وسيرة الهجرة، إنما أريد أن آخذ الدروس والعظات والعبر من هجرة المصطفى. فبكل أسف تعرض السيرة النبوية المطهرة الآن لمجرد الإعجاب السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة. وهذا ما أراده أعداؤنا، أرادوا أن تعرض السيرة النبوية التربوية العطرة ليتسلى بها المسلمون، لا لتكون السيرة شعلة لتوقد شموس الحياة، لا لتكون السيرة دماء لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا، ليتعامل أولادنا مع السيرة على أنها حكايات كألف ليلة وليلة، أو على أنها قصص، لا أقول قصص، على أنها قصص للزير سالم أو لعنترة بن شداد أو لأبي زيد الهلالي. فتسمع المسلم حينما يسمع فصلا من فصولة السيرة العطرة يخرج وهو مستمتع بهذه الكلمات، ولسان حاله بل ولسان قاله يقول كان يا مكان أيام زمان. الآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن السيرة ليست منهجا تربويا يجب على كل موحد لله ومحب لسيدنا رسول الله أن يحول هذا المنهج التربوي في حياته إلى واقع عملي ومنهج حياة. فالتضحية هي السبيل. فلو عادت الأمة إلى الهجرة لعلمت أن الهجرة هي أروع حدث في التاريخ الإنساني كله، يجسد حقيقة التضحية وعظمة الفداء وشرف البطولة. لو عادت الأمة إلى الهجرة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لعلمت الأمة أن الهجرة هي أروع حدث في التاريخ الإنساني كله، يجسد حقيقة التضحية وعظمة الفداء وشرف البطولة. فالهجرة ما كرفت وما كرمت على أنها انتقال من مكة إلى المدينة، كلا، ما شرفت الهجرة على أنها سفر من بلد لآخر. فما أكثر من سافر، فما أكثر من سافر، وما أكثر من يسافرون، لكن الهجرة شرفت وكرمت على أنها انتقال عقدي وفكري وتعبدي وأخلاقي وسلوكي. الهجرة بدل، تضحية، فداء، تضحية بالنفس، تضحية بالمال، تضحية بالأولاد، تضحية بالوطن، تضحية بالوطن من أجل العقيدة. فالصراع بين الحق والباطل صراع عقيدة، والصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. ولا يمكن على الإطلاق أن تنتصر الأمة وهي تنظر إلى الصراع بعيدا عن العقيدة وبعيدا عن الدين. فالصراع الموجود على ظهر الأرض اليوم بين الكفر في كل مكان وبين الإسلام إنما هو صراع عقدي. عبر عن ذلك الإرهابي الكبير نتنياهو حينما تولى شدة الحكم في دولة اليهود، وقال: الصراع بيننا وبين العرب والمسلمين ليس صراع أرض ولكنه صراع عقيدة. وقد أعلن ذلك الصرب المجرمون وهم يبيدون المسلمين إبادة كاملة في البوسنة، حينما انطلقوا وهم يرددون ملحمتهم الشعرية الكبرى التي تسمى بإكليل الجبل، والتي تقول كلماتها: سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض ملؤوها رجسا، فلنعد للأرض خصوبتها، ولنطهرها من تلك الأوساخ، ولنبصق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يؤمن بدين محمد ويتبع الكلاب. هذه عقيدة الصرب، وهذه عقيدة اليهود. أما الملحدون في روسيا فقد صرح الإرهابي الكبير فلاديمير بوتين وقال: إننا نحارب عدونا الأول ألا وهو الإسلام. ثم قال: سأقضي على الإرهابيين في الشيشان وسأحول البقية الباقية منهم إلى الدين المسيحي. هذا على حد تعبيره ولفظه. لماذا لم يقل وسأحول البقية الباقية منهم إلى الإلحاد، إلى العقيدة الشيوعية الملحدة القذرة الغبية، ليستجدي عطف العالم الغربي النصراني الحاقد على الإسلام وأهله؟ فالحرب على ظهر الأرض حرب اعتقاد، ولا يمكن أن تنتصر الأمة على اليهود أو على أعدائها وقد أبعدت الحرب عن العقيدة. والغرب يريد أن يظل الجهاد بعيدا عن ساحة المعركة، يريد المشركون والكافرون أن يظل شباب الأمة من المسلمين الصادقين، أن يظل هذا الشباب بعيدا عن ساحة المعركة، لتظل المعركة منحصرة في الوطنية القومية إلى آخر هذه الدعاوى التي لا يمكن أن تنصر أمة أبدا. ولن تنتصر الأمة إلا إذا كانت الحرب في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. جاء رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل المال، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن هو الذي في سبيل الله؟ فقال المصطفى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالهجرة بذل، تضحية، والأمة الآن في أمس الحاجة إلى التضحية. التضحية ليست مؤتمرات قمة وكلمات رمانة لا تتحول على أرض الواقع إلى عمل. لا يمكن أبدا أن تنصر أمة لا تجيد إلا الجعشعة والكلام. فاليهود لا يعرفون لغة الكلام بل يعرفون لغة الطائرات والصواريخ، وما أخذه اليهود بالقوة لا يمكن على الإطلاق أن ينتزع منهم إلا بالقوة. هذه عقيدة اليهود. أمة لا تحسن إلا المؤتمرات، وأمة لا تجيد إلا الكلمات، لم تنصر. شتان شتان بين هذه الأجيال وبين الجيل القرآني الفريد الذي مهد الطريق للهجرة بدمائه، مهد الطريق للهجرة بأولاده، مهد الطريق للهجرة بماله. هذا هو الصديق، يضحي بنفسه ويضحي ببناته ويضحي بولده ويضحي بأغنانه ويضحي بماله بكل ما يملك ليمهد الطريق لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو علي رضوان الله عليه. أنا لا أسرد قصة الهجرة. هذا هو علي الذي يضحي بنفسه، ينام في فراش المصطفى ليقدم للأمة درسا من أحلى دروس التضحية. المشركون يحيطون بالبيت النبوي من كل مكان، وقد شهروا السيوف. يريد هؤلاء المجرمون أن ينقضوا بسيوفهم الظالمة على حامل لواء الدعوة النورانية الربانية، ليقطعوا تيار نورها عن الوجود نهائيا. ولكن هيهات هيهات، رب الأرض والسماوات غالب على أمره. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا هو علي، شاب في ريعان شبابه. يا شباب المسلمين، أيها الشاب، يا من انشغلت بمعاكسة فتاة مسلمة على قارعة طريق من الطرق، يا من جلست طوال الليل أمام الأفلام الجنسية الداعرة، يا من حرقت قلب أبيك وفتت كبده حينما جيء بك من مصحة للمخدرات أو من بيت للدعارة، يا من حرقت قلب الأسرة لرسوبك في سنة أو سنتين من سنوات الدراسة، يا من ذهبت إلى الجامعة في الصباح وكل همتك أن تعاكس فلانة أو أن تسقط فلانة في شباك حبك وحبائلك، أين همك وأين همتك من هؤلاء الأطهار؟ أين همك وأين همتك من هؤلاء الأشرار الذين عاشوا لله وعاشوا لدين رسول الله وبذلوا أنفسهم لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم يا شباب المسلمين من علي رضي الله عنه؟ أين نحن جميعا من علي الذي قدم نفسه وقد نام في فراش النبي متشحا ببرده الحضرمي، وهو الذي يتمنى ورب الكعبة أو لو ألو اتشح بدمائه، أن لو توشح بدمائه لينقذ وينجي بفضل الله حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من عبد الله بن أبي بكر؟ إنها التضحية الذي كان يبيت في مكة، ينتقل من هنا وهناك بخفة وذكاء وحكمة وفطنة، يسمع السادة، يسمع صناديد الكفر والشرك فيما يخططون، ما هي خططهم المستقبلية للنيل من الرسول رب البرية، ثم ينطلق يتسلل في الليل كتسلل القفا في الصحراء في الوديان في الشعاب بين الجبال، ليصل إلى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ليقص عليه بأذن واعية وحكمة بالغة ودقة عظيمة، ليقص عليه ما سمعته أذنه ووعاه قلبه ما من خطط مستقبلية للمشركين في مكة، وعلى ضوء هذه الكلمات الصادقة الدقيقة لعبد الله يخطط المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرسول كما سأبين الآن يعلم الأمة عظمة التخطيط وعظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي نرى فيه الأمة الآن هي أبعد أمم الأرض عن حقيقة التوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من أسماء؟ من أسماء فتاة، أنا أخاطب الشباب ولا أخاطب المسلمات فحسب، بل أخاطب الشباب، أين نحن من أسماء؟ أسماء التي ضحت بنفسها لله ورسوله، أسماء التي كانت تسير على قدميها المتعبتين الداميتين هذه المسافة الطويلة بين الجبال والشعاب والوديان، وقد شقت نطاقها نصفين لذا شرفت وسميت بذات النطاقين، لتحمل الطعام في جهة ولتحمل الشراب في جهة، لتذهب في سواد الليل لقرة عينها المصطفى وأبيها رضي الله عنه. أين نحن من راعي الغنم عامر بن فهيرة الذي يخرج بأغنام أبي بكر رضي الله عنه ليمحو آثار الأقدام؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من صهيب الرومي الذي خرج بماله؟ بل إن شئت فقل الذي خرج من ماله ضحى بالمال كله من أجل أن يلحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله بهذه الصفقة الرابحة قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إنهم رجال ضحوا بالمال وضحوا بالنفس وضحوا بالولد وضحوا بالأرض والوطن من أجل العقيدة. ما قيمة الأرض إن ضاع الدين؟ ما قيمة الأرض إن سلبت العقيدة؟ ما قيمة الأرض إن فتن صاحب هذه الأرض في دينه؟ ضحى هؤلاء بالأرض وبالمال وبالولد وبالنفس وبأغلى ما يملكون في سبيل عقيدتهم، في سبيل نصرة دين الله، في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من شبابنا أن يقفوا طويلا أمام هذا الدرس في الهجرة، أمام درس التضحية، أمام درس الفداء، أمام درس البذل. أيها المسلم، بذلك من مالك لله تضحية، بذلك من وقتك لتتعلم دين الله تضحية، بذلك من عقلك وفكرك للتخطيط لدين الله ولدعوة الله تضحية. أيتها المسلمة، التزامك بالحجاب الشرعي وإخلاصك لزوجك وتربيتك لأولادك تربية كريمة على القرآن والسنة تضحية. يجب أن يضحي الآن كل مسلم بكل ما يملك على قدر استطاعته وفي حدود قدراته وإمكانياته. الطبيب يضحي في مجاله، والمهندس في ميدانه، والفلاح في أرضه، والأستاذ في فصله، والزوجة في بيتها، والطالب في فصل دراسته، والداعية الصادق المخلص إلى الله في ميدان دعوته. يجب أن يبذل وأن يضحي الآن كل مسلم بما يملك لدين الله تبارك وتعالى. ولست مسؤولا عن النتائج كما أكرر، بل دعوا النتائج لله الذي يسمع ويرى، فلنبذل ولندع النتائج لله تبارك وتعالى. والله لن يسألك إلا في حدود قدراتك وإمكانياتك، لن يسألك الله عن شيء لا تستطيعه أصلا ولا تقدر عليه ابتداء. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال المصطفى: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تسقط الواجبات بالعذر عنها. الواجب يسقط إن تعذرت عن القيام به، هذا هو دين الله. فابذل على قدر استطاعتك وفي حدود قدراتك وإمكانياتك، فليبذل الغني من ماله، وليبذل العاقل اللبيب من عقله ووقته وفكره، وليبذل القوي من صحته بالحركة لدين الله، وليبذل الداعية، وليبذل طالب العلم، ولتبذل المسلمة، فليبذل كل أحد لدين الله. ولنتعلم درس التضحية من رسول الله ومن الأصحاب الأطهار الأبرار الذين بذلوا أغلى ما يملكون لنصرة النبي المختار. واسمحوا لي أن أختم هذا الدرس بهذا المشهد الجليل. شباب في ريعان الصبا يبايعون المصطفى بيعة العقبة الأولى، لا يزيدون عن 12 رجلا من شباب الأنصار يبايعون المختار بيعة العقبة الأولى، تلك البيعة العظيمة المباركة التي حطمت الجدران السوداء، التي طالما حجبت عن الدنيا أنوارا للآخرة. وتنطلق هذه الفئة القليلة الكبيرة مع معلم الخير مصعب بن عمير ليعلمهم مصعب دين الله، ولم يمضي إلا عام واحد فتأتي هذه الكوكبة في 70 رجلا ليبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. فعلى أي شيء بايعوا رسول الله؟ تدبر، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقة في العسر واليسر، وبايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبايعوه على أن يقولوا في الله لا تأخذهم لومة لائم، وبايعوه على أن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، ولهم الجنة. والحديث بطوله رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح. هذه البيعة، فصدقوا، صدقوا على كل بند من بنود هذه البيعة، صدقوا. فلما مهدوا الطريق هنالك وأسسوا وطنا للإسلام في يثرب في المدينة بعد، وهاجر المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، نصروه ومنعوه، بل نزل المهاجرون لا أقول في بيوت الأنصار ودورهم، بل في عيونهم وقلوبهم. وقد قال ربنا جل وعلا في حقهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأخيار، ما أحوج الأمة الآن لحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وصبيانها إلى أن تتعلم من الهجرة هذا الدرس العظيم، ألا وهو درس التضحية. فالتضحية هي السبيل لنصرة الأمة، لتعيش الأمة مرة أخرى في عزة وكرامة. أسأل الله أن يردها إلى الحق ردا جميلا. ثانيا، حقيقة التوكل، درس في التوكل على الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة وما زال درسه متصلا متواصلا، نحتاج إليه الآن أكثر ورب الكعبة من أي وقت مضى. كان ربك قادرا وما زال سبحانه وتعالى على أن يأخذ النبي من مكة إلى المدينة كما أخذه ليلة الإسراء من مكة إلى القدس، في وقت لا يحسب في الزمن. كان ربك قادرا وما زال سبحانه الله، وأراد أن يعلم الأمة حقيقة التوكل، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وأودعه القوانين والنواميس والسنن الثابتة، تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فقانون السببية قانون لا بد أن يحترمه المسلم قبل الكافر، لا بد من الأخذ بالأسباب. لكن الفارق بين المسلم والكافر أن الكافر يأخذ بالأسباب وهو معلق القلب بالسبب نفسه، لكن المؤمن يأخذ بالأسباب وهو معلق القلب بمسبب الأسباب. المتجه إلى المدينة يتجه شمالا، من مكة يتجه شمالا، لكن المصطفى اتجه جنوبا. تدبروا الأخذ بالأسباب. حركة البحث ستشتد في اليوم الأول، ثم ستهدأ في اليوم الثاني، ثم سيصيبهم اليأس في اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع سيكفون عن البحث. إذن فليختبئ النبي وصاحبه في الغار 3 أيام حتى تتوقف حركة البحث عنهما تماما. عبد الله بن أبي بكر يسمع الأخبار وينقلها للنبي المختار. عامر بن فهيرة يأتي بالأغنام لينحو الآثار. عبد الله بن أريقط رجل مشرك لكنه عالم خريط بالطرق والدروب، فلينتظر بالراحلتين في الموعد والمكان المضروب له من المصطفى ومن أبي بكر رضي الله عنه. إنه الأخذ بالأسباب، هذه حقيقة التوكل. لكن هل أخذ النبي بكل هذه الأسباب من أسباب الحيطة والحذر وتعلق بها؟ كلا كلا، بل أخذ بهذه الأسباب ليعلم الأمة حقيقة التوكل، وقلبه في كل وقت معلق بمسبب الأسباب جل وعلا. وفجأة انقطعت كل هذه الأسباب، فما فعل النبي ذلك إلا ليضلل المشركين المطاردين، ولكنهم في غمضة عين وانتباهتها يحيطون بالغار من كل ناحية. ويرتجف الصديق رضي الله عنه وفي حوار خافت هامس خائف يقول لحبيبه ومصطفاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول أستاذ التوكل للدنيا كلها، يقول المصطفى: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. حقيقة التوكل، هذه عظمة التوكل على الله. انقطعت كل الأسباب، لكن متى تعلق القلب أصلا بسبب من الأسباب؟ متى تعلق قلب المصطفى ابتداء بسبب من الأسباب؟ بل والله ما تعلق قلبه قط إلا بمسبب الأسباب جل جلاله. فيقول بلغة التوكل ولغة اليقين: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إنها المعية الخاصة، معية الحفظ، معية النصر، معية المدد، معية التأييد، معية العون، معية الرعاية. إنها معية الله، ومن كان الله معه فمن يخاف؟ من كان الله معه فمن يخاف؟ معه الله الهادي الذي لا يضل، معه الله القيوم الذي لا ينام، معه الله القوي الذي لا يقهر، معه الله الغالب الذي لا يهزم، معه الله الغالب الذي لا يهزم، معه الله. هذا الاسم الجليل الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه، وما تعلق به فقير إلا أغناه، وما تعلق به ذليل إلا آواه. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، الله هو الاسم الذي تقال به العثرات، الله هو الاسم الذي به وله قامت الأرض والسماوات. لا تحزن، إن الله معنا. إنها معية الحفظ والمدد، إنها معية النصر والتأييد. قلت الكلمات الجميلة سهلة ميسورة، وسمعتموها سهلة ميسورة كذلك، لكنها تشكل منهجا متكاملا في التوكل على الله، وتجسد للأمة عظمة وحقيقة التوكل على الله. فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حاله فلا يتركن سنته. أكرر هذه الكلمات النيرة لجمالها وجلالها. أقول: قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، لأن سنة النبي هي الأخذ بالأسباب. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. إن أردت أن تحقق التوكل على الله كما حققه المصطفى فلا تضيع الأسباب. وهل يوجد على ظهر الأرض الآن أمة قد ضيعت الأخذ بالأسباب كأمة النبي محمد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبعد أمم الأرض عن الأخذ بأسباب القوة هي الأمة المحمدية. أبعد أمم الأرض، أبعد أخرج أمم الأرض عن الأخذ بنظام الصف. يتألم القلب حينما تسافر إلى بلاد الغرب بلاد الكفر فترى أمم الكفر أمم صف أمم نظام، ترى الصف في كل مجال وفي كل مكان ولا يتجاوز أحد مكانه أو دوره. لكن انظر إلى واقع الأمة، الأمة التي أمرها الله بنظام الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال المصطفى لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. حتى في الصلاة انظروا إلى العلاقة الوطيدة بين تسوية الصف والتئام القلوب واتفاقها وائتلافها، وانظروا إلى تشتت الصف وتشتت القلوب. يقول حبيب القلوب محمد لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إنه الخلاف، إنه التشرذم، إنه التهارش، إنه النزاع، إنه الشقاق بين أفراد الأمة على سطح الأرض، لأن الأمة قد تخلت عن نظام الصف، النظام السببية وقانون السببية، ألا هو قانون الأخذ بالأسباب. الأمة الآن تسمع من يقول مع أي عمل بالبركة. نحن لا ننكر البركة أبدا، بل نؤمن بأن بركات الله تتنزل على أهل التقى، لكن أين التقى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نحن لا ننكر هذا. لكنني أود أن أقول بأن الأمة لا تخطط في الوقت الذي يخطط فيه أهل الكفر لهذه الأمة. الأمة لا تأخذ بالأسباب، الطالب المسلم لا يأخذ بأسباب التفوق، المهندس المسلم لا يأخذ بأسباب الإبداع. لماذا لا يخترع المسلمون ما اخترعه الكفار؟ لماذا؟ هذا رجل متوطئ لله جل وعلا، وهذا رجل لم يعرف الله، لأن الكافر أخذ بالأسباب فأعطته الأسباب نتائجها، ولأن المسلم تكاسل وتواكل على الله وترك الأخذ بالأسباب وخرج إلى الوحل والطين فتخلف المسلمون وتأخروا. نحن نتغنى بأننا نركب أفخم السيارات وما زلنا لا نحسن أن نصنع أصغر الدراجات. لماذا؟ لأن الأمة قد تخلت عن قانون السببية، لأن الأمة قد تخلت عن الأخذ بالأسباب. الأرض لا تمنع الزرع عن الكافر لكفره، كلا، فعطاء الله لأهل الأرض عطاء ربوبية للكافر والمؤمن على السواء، فإن أخذ الكافر بالأسباب أعطته الأرض نتائج الأسباب، وإن تخلى المسلم عن الأسباب لن يحقق نتائج الأسباب، ولو ظل طوال الليل والنهار يسبح العزيز الغفار جل جلاله، لأن الله خلق الكون وأودعه النواميس والقوانين والأسباب. هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة هو المصطفى، لأن بعض الصحابة قد تخلى عن الأخذ بأسباب النص فهزم المسلمون. لا تجملوا اللفظة ولا تزينوها، هزم المسلمون، وهذه سنة ربانية، فلا بد من الأخذ بالأسباب. يعلمنا المصطفى هذا الدرس في الهجرة. أسأل الله عز وجل أن تتعلم الأمة وأن تعي هذا الدرس وأن ترجع إلى هدي المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم هذا هو الحب يا محب، أيها الحبيب، يا من تحب المصطفى، ما دليل حبك؟ ما علامة حبك؟ ما أيسر الادعاء وما أسهل التنظير؟ قدم دليلا وبرهانا على حبك للحبيب، وتعلم الدرس من الصحابة الأطهار الأبرار الذين قدموا البرهان والدليل العملي الواضح على حبهم للنبي المختار. هذا هو الصديق، ما أروعه وما أكرمه وما أشرفه وما أعظمه. رجل بأمة، رجل بأمة، والله إن كلمات اللغة كلها لتتوارى خجلا وحياء أمام هذا الصديق العملاق. هيهات هيهات أن تصل الأمة كلها إلى مكانة أبي بكر، بما في الأمة عمر، وبما فيها عثمان، وبما فيها علي رضوان الله عليهم جميعا. هيهات هيهات أن تصل الأمة كلها إلى مكانة الصديق. قالها عمر، قالها عمر رضي الله عنه كما في مسند أحمد بسند حسن، قال لو وزن إيمان أبي بكر في كفة، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان أهل الأرض في كفة لوزنهم أبو بكر رضي الله عنه. إنه الصديق. هل تعلمون بأي شيء وصل الصديق إلى هذه المرتبة؟ والله ما سبق الصحابة بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولا بكثير عمل، كما قال عمر، وإنما سبق الصحابة بشيء وقر في قلبه، إنه الحب لله ورسوله. إنه الحب، لا يضحي إلا المحب، ولا يبذل النفس والولد والمال إلا المحب. قفوا على الفارق بين حب الصديق وحب عمر، وبين يقين الصديق ويقين عمر، لأن كثيرا من المسلمين يفضلون عمر على أبي بكر. هيهات هيهات، يدعو النبي الصحابة للإنفاق يوما فيأتي الصديق بكل ماله، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، فيقول النبي لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول المحب الصادق: أبقيت لهم الله ورسوله. ويأتي عمر بنصف ماله، هذه مكانة عمر وهذه مكانة الصديق بلا نزاع، فيأتي عمر بنصف ماله فيقول: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ الصديق يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر يقول: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. هذا الصديق وهذا عمر. وكل الصحابة خيار، لكن هيهات هيهات أن ترتقي الأمة كلها إلى مكانة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حق الصديق قول ربه: وسيجنبها الأتقى. يتمنى أن لو صنع من جسده درعا واقيا لقرة عينه المصطفى، بل يتمنى أن لو ألبس الحبيب سربالا من الوقاية والحب، فيسأله رسول الله، والحديث في سنن البيهقي وهو حديث مرسل لكنه يرتقي بشواهده إلى درجة الحسن، يسأله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صنيعه هذا، لماذا يمشي أمامه مرة وخلفه مرة؟ فيقول الصديق المحب: يا رسول الله، إن تذكرت الطلب مشيت خلفك، وإن تذكرت الرفض مشيت أمامك. يعني إن تذكر المطاردين المشركين يخاف على رسول الله، وظل الصديق هكذا يمشي أمام النبي مرة وخلف النبي مرة، حتى وصل إلى الغار ودخل أمام رسول الله النبي المختار ليستبرئ الغار من كل حشرة أو شيء يؤذي. إنه الحب. وألمح طيفا جميلا من الحنان وسحابة مظللة من الحب على أول طريق يثرب، في استقبال حافل محب للأنصار للنبي المختار. يقول أنس: والله لقد أضاء كل شيء في المدينة في اليوم الذي دخل فيها رسول الله. يقول البراء كما في صحيح البخاري: ما فرح الأنصار بشيء كفرحهم برسول الله. أضاء كل شيء في المدينة يوم أقبل المصطفى ووطئت أقدامه الشريفة المباركة الطاهرة ترابا طابة أو طيبة، فالمدينة هي طابة وطيبة. وقد غير النبي بعد ذلك اسم يثرب إلى طابة، إلى المدينة. أضاء كل شيء في هذا اليوم، وها هو أبو أيوب، ذلكم الرجل الذي نال شرفا لا يستطيع البلغاء من أهل اللغة أن يجسدوه، ولم لا وقد نزل عليه في داره ضيفا رسول الله، نزل المصطفى ضيفا على أبي أيوب ومكث في بيته أياما عديدة. وكان بيت أبي أيوب يتكون من طابقين، فأراد أبو أيوب أن ينزل رسول الله في الطابق العلوي وأصر على ذلك، والحديث في صحيح مسلم، فأبى النبي وقال: أرفق بنا وبمن يغشانا يا أبا أيوب أن نكون في السفل وأن تكون في العلو. أرفق بنا وبمن يغشانا، أي بمن يدخل علينا لزيارتنا، أن نكون في السفل وأن تكون في العلو. فأبى، فنزل أبو أيوب على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل المصطفى في السفلي أي في الدور الأرضي، ونزل أبو أيوب وأهله في العلو. يقول أبو أيوب: انظروا إلى المحبين، فانتبهت ليلة صحا من نوم وهو يمشي، يقول فانتبهت ليلة فقلت نمشي على رأس رسول الله، يقول فتنحيت في جانب الحجرة ما قدرش يتحرك، وفي رواية فانكسرت لنا جرة، قلت مي انكسرت، وانساح الماء على سطح الحجرة التي يبيت فيها رسول الله، فخاف أبو أيوب أن يتسلل الماء وأن يتساقط الماء على رأس المصطفى، فقام مسرعا مع أم أيوب بقطيفة والله لا يملكون لحافا غيرها ليجففوا الماء بها حتى لا يسقط شيء من الماء على رسول الله، فنزل إلى النبي وقال: يا رسول الله والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، ما أقدرش. فارتقى النبي إلى العلو، ونزل أبو أيوب وأهله إلى السفل، فكان أصنع الطعام ويرسل به إلى المصطفى، فإذا رد النبي الطعام سأل أبو أيوب عن موضع أصابع الحبيب صلى الله عليه وسلم ليأكل الطعام من موضع أصابع رسول الله، فسأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: لم يأكل رسول الله. قال: ولما؟ لأنه كان قد أعد للرسول طعاما فيه ثوم، وكان النبي يكره الثوم، فلم يأكل رسول الله. فصعد أبو أيوب إلى النبي وقال: يا رسول الله أحرام هو؟ الطعام ده محرم؟ قال: لا، اسمع، قال: لا، ولكني أكرهه. فقال المحب أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، مش حكل الطعام ده تاني، مفيش فلسفة ولا فسلكة، تقول حرم الرسول الذهب على الرجال، يتفلسف ويتفزلك ويدعي الحب، لست محبا صادقا، تقول الرسول حرم الحرير على الرجال إلا لعذر شرعي، فيتفلسف ويتفزلك المسلم، الحب اتباع، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، هذا هو الحب، هذا هو الحب يا محب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما أطول الحديث عن الحب، أسأل الله أن يرزقنا الحب الصادق، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على إخواننا خارج المسجد في الشمس. أسأل الله أن يقيهم جميعا وأن يقينا معهم حر جهنم، وأن يجزيهم على صبرهم هذا، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة الكرام، من يبايع على الهجرة؟ من يبايع على الهجرة؟ سؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، لكن الهجرة نوعان: هجرة انقطعت وانتهى زمانها، وهجرة لم تنقطع وما زال زمانها باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن نطالب بالهجرة الثانية لا بالهجرة الأولى. أما الهجرة الأولى فهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيها ابن عمر كما في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن هناك هجرة لم تنقطع، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم اجعلنا منهم يا رب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم ليس مغتابا ولا نماما ولا بذيئا ولا ظالما بقوله ولا قاذفا بلسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يبطش ولا يظلم احدا. طيب، اذا من المهاجر هذا هو المسلم. فمن المهاجر؟ قال المصطفى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة المطلوبة التي لا ينقطع زمانها ولا مكانها، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجرة من الشرك إلى الإيمان، هجرة من المعصية إلى الطاعة، هجرة من البدعة إلى السنة، هجرة من الحرام إلى الحلال، هجرة من الفجور إلى التقوى، هجرة من البعد عن الله إلى القرب من الله، لا تنقطع. لماذا لا تبايع على هذه الهجرة؟ لماذا لا تهاجر إلى الله تبارك وتعالى؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله نوعان: فرار من الله وفرار إلى الله. الفرار من الله فرار الأشقياء، والفرار إلى الله فرار الأتقياء السعداء. ففروا إلى الله، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أيها المسلمون، من خاف شيئا هرب منه، من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه. من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى بالهجرة من البعد عن الله إلى القرب من الله بالجملة. وأبشركم بهذه البشارة العظيمة، كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي العبادة في زمان الفتن، كهجرة إليه. الحديث في صحيح مسلم: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلى المصطفى. فلماذا لا تحرص أيها الأخيار على العبادة في زمان الفتن الذي نحياه الآن؟ فرغ وقتك لله، لا أقول فرغ كل وقتك، فرغ وقتا من وقتك لله، فرغ وقتا من وقتك لدروس العلم. فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. يا من انشغلت بالعمل، يا من طحنتك دوامة العمل طحنا والله لم تحصل إلا ما قدر لك، فانتبه انتبه، فأنت في غفلة. يا من ضيعت حق الله وطحنتك دوامة العمل وشغلك البحث عن الرزق إلى منتهاك، انتبه، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، اللهم إنا نسألك أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، اللهم إنا نسألك أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف ابنتنا التي أوصاني والدها بالأمس أن ندعو الله لها في هذه اللحظات، اللهم اشفها يا رب العالمين. اللهم أخرجها وقد أبدلتها لحما خيرا من لحمها، ودما خيرا من دمها. وأسألك أن ترفع البلاء عن جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب البلاء عن المبتلين. اللهم ارفع الألم عن المتألمين. اللهم ارفع الألم عن المتألمين. اللهم ارفع الألم عن المتألمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذا المكان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا